بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا في التعليق على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الدرس السابق عند حتى إذا وصل المزدلفة. قد تكلمنا فيما مضى عن الوقوف بعرفات، ثم بعد ذلك الإفاضة إلى المزدلفة عملا بقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وبينا أن من توفيق الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يهيئ له أداء هذا النسك، سواء كان يؤديه فرضا أي يؤديه عن فرضية الإسلام ألا وهو الركن، أو كان يؤديه تطوعا، فإن عليه ألا يضيع الفرص التي تمر به كالوقوف بعرفات، ثم بعد ذلك ما يأتي من المشاعر، بأن يكثر الدعاء في تلك المواقف ويخلص النية ويصدق العزيمة، وأن يتجرد من كل شيء فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع ذليل مضطر محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. فكما أنه هناك وفي ذاك الموقف العظيم تجرد من كل شيء، فكان يرفع يديه ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو أيضا يقولها في كل صلاة من صلواته، بل في كل ركعة، وهو كذلك يعلم بأن التوكل إنما هو على الله وحده، وكذلك الإنابة والخشوع والخشية والرهبة وغير ذلك من أمور العبادة، فعليه ألا يرجع بعد ذلك فيصرف شيئا من تلك الأمور إلى ماذا؟ إلى غير الله سبحانه وتعالى. أنت هناك قد وحدت الله سبحانه وتعالى وأخلصت القصد و اتجهت إليه بقلب خاشع معترف بفضله سبحانه وتعالى وأنك فقير إليه، فعليك كذلك إذا عدت أن تبقى على هذا المنهج السوي الذي جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تلجأ إلى المخلوقين في أمور لا يستطيعون القيام بها، فلا ترجع إلى مخلوق لتطلب منه النفع فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا تتوكل على أحد إلا الله. وأنت أيضا تعلم أنك في وقت الشدائد إنما الذي يرفع عنك الضر ويكشف عنك من ينزل بك إنما هو الله سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولقد ضربنا عدة أمثلة فيما مضى لمواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولمواقف أيضا المؤمنين المتقين الذين يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى في حالة السراء والضراء. إن أصابتهم سراء شكروا فكان ذلك خيرا لهم، وإن أصابته ضراء صبروا فكان أيضا ذلك خيرا لهم، لأن شأن المؤمن كله خير. وبينا أيضا أنه لا ينجي من المواقف ومن الشدائد ومن الكرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومما ذكرنا فيما مضى قصة نبي الله يوسف عليه السلام، فأنتم تعلمون حال النسوة التي أحطن به، أردنا منه الوقوع في الفاحشة، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه عن ذلك. وأيضا سأل الله تعالى إن لم يخلصه من ذلك الموقف فإن السجن أحب إليه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. هذه هي غاية العفة، بل الكمال في العفة أن يطلب السجن دون أن يقع في مثل هذه المعصية. وأنتم تعلمون أن كل مغريات المعصية كانت موجودة بين يديه، فهناك الجمال والمال والمنصب والعزة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. وأنتم تعلمون أن أصحاب الغار الذين انطبق عليهم، إنما من الذي أنجاهم من ذلك الموقف؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، لأنهم توسلوا إليه بصالح أعمالهم. وكان من بينهم رجل بذل كل وسيلة للوقوع بالفاحشة، فلما أصبح منها قاب قوسين أو أدنى وتمكن منها خوف بالله سبحانه وتعالى فامتنع عن ذلك خشية لله. إذن أيها الأخوة، لا ينبغي أن نضيع تلك الفرص، فليتذكر الإنسان أعماله السابقة ويحاول أن يفتح صفحة جديدة، حتى إذا أتى المزدلفة. وتكلمنا أيضا عن المزدلفة، وقلنا سميت بذلك إما من الازدلاف أو التزلف، لأن الناس يحاولون القرب منها في اندفاعهم إليها، يأتون إليها شيئا فشيئا حتى يصلون إليها، أو لأن الناس يأتون إليها في زلف من الليل، أي في ساعات من الليل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال جابر رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد. المزدلفة لها عدة أسماء، فتعرف بالمزدلفة وقد تكلمنا عنها، وبالمشعر الحرام. وهل المشعر الحرام هو قزح الجبل المعروف الذي بني عليه المسجد، أو هو جميع المزدلفة كما هو رأي بعض العلماء وسمي بالمشعر الحرام؟ اذكروا الله في أيام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهنا قيد بالحرام لأن هناك مشعران، أحدهما مشعر حلال ألا وهو عرفات، لأن عرفات ليست من الحرم إنما هي خارجة عنه، أما المزدلفة فهي في الحرم، ولذلك سمي بالمشعر الحرام. ويسمى أيضا بجمع لأن المسلمون يجتمعون في ذلك الموقف، بخلاف الجاهلية فإن قريشا كانت تقف في المزدلفة بدلا عن عرفات، أما بقية العرب فكانوا يقفون في عرفات. وأمر الله سبحانه وتعالى أن يقف في الموقف الذي يقف فيه الناس. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه مزدلفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفات إنما كان بعد أن تأكد من غروب الشمس، فلا ينبغي لمسلم أن ينصرف قبل ذلك، وإن حصل من أحد فهو مقصر وعليه دم ما لم تغرب الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف في الطريق وبال عليه الصلاة والسلام وتوضأ وضوءا خفيفا، لكن ذلك حصل اتفاقا منه عليه الصلاة والسلام ولم يقصد من ذلك. فلو أن الناس أيضا صلوا في عرفات أو كذلك صلوا في الطريق فصلاتهم صحيحة، خلافا لمن قال بأن ذلك لا يصح، لكن الأولى والأفضل أن تصلى الصلاتان المغرب والعشاء جمع تأخير كما في حديث جابر وفي غيره من الأحاديث. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المزدلفة بدأ أول ما بدأ كما نستمع أذن للصلاة. نعم. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. حتى أتى المزدلفة فأذن للصلاة، ومعلوما الذي يؤذن إنما هو بلال. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بها المغرب ثلاثة، لأن المغرب لا تقصر، ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء. إذن أذن للصلاتين، أذن أذان واحد ثم أقيمت الصلاة، فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة المغرب ثم أقيمت الصلاة فصلى بهم صلاة العشاء. بعض العلماء يرى أنه لا بد من أذانين وإقامتين، وهذا مذهب مالك. وبعضهم يقول يكتفى بأذان واحد وإقامة واحدة، فيقام للصلاة الأولى ثم بعد ذلك إذا انتهت يشرع في الثانية دون إقامة. لكن مذهب الجمهور والذي يلتقي مع الحديث أنه يؤذن أذان واحد ثم يقام لصلاة المغرب فتصلى، ثم بعد ذلك تصلى صلاة العشاء. إذن من السنة أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جابرا أحد الصحابة الذين كانوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أطول حديث يعطينا وصفا شاملا لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من السنة أن يفعل ذلك. قال: ولم يسبح بينهما شيئا. لم يسبح بينهما أي لم يصلي بينهما، المراد لم يصلي نافلة بينهما، لأن النافلة تسمى سبحة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاة المغرب بالناس أقيمت صلاة العشاء فصلى بهم، فلم يصلي نافلة بينهما. لكن يتكلم العلماء عن هذه المسألة، لو صليت نافلة بينهما فما حكمها؟ لا شك أنها غير مستحبة، لكن أيجوز؟ الجواب نعم عند كثير من العلماء. وبعض العلماء لا يرى الفصل بين الصلاتين، بل ينبغي أن تتصل، لكن الممنوع إنما هو لو صليت الثانية في وقت الأولى، فهنا لا ينبغي أن يفصل بينهما، لأن الثانية صليت في وقت الأولى. هذا إذا لم يسبح بينهما أي لم يصلي. نعم. قال: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. إذن حديث جابر فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصلاتين اضطجع، يعني نام. هل صلى الوتر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه سفرا وحضرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. ومن العلماء من أوجبه وهم الحنفية، ولكن الصحيح أنه الصحيح أنه ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة، ولا نريد أن ندخل في تفصيل ذلك، فكثير من الأحاديث تدل على سنيته. وإنما حق الوتر حق بمعنى ثابت، هذا تأكيد له، لأن هناك من الأحاديث ما يصرف الوجوب إلى السنية. لكن الحديث ليس فيه ذكر للوتر، لكن المعروف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحافظ على ذلك، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الركعتين قبل الفجر، كما في حديث عائشة: ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، فذكرت الركعتين قبل الفجر. قال: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح. وإذا أيضا يستحب للمسلم الحاج أن ينام مبكرا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن يستيقظ مبكرا، ولأنه في اليوم التالي أي يوم النحر أي اليوم العاشر هناك أعمال كثيرة، فهناك سيفيض يدفع من المزدلفة إلى منى، وهناك رمي جمرة العقبة الأولى جمرة العقبة، وهناك أيضا بعد ذلك النحر، وهناك الحلق والتقصير، وهناك الإفاضة إلى مكة لأداء طواف الزيارة. هذه أعمال كثيرة، فيحتاج الإنسان إلى أن ينام مبكرا ليقوم مبكرا فيؤدي صلاة الفجر في أول وقتها كما سيأتي. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وصلى الفجر حين بان له الصبح. لا شك أن الإخوة الذين معنا قلة ممن كنا ندرس أيضا الصلاة، وعرفنا هناك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بغلس، وأنه أحيانا يسفر بها، ثم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بغلس أي يبادر بها، لكنه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة بكر بها أكثر. لماذا؟ كما قلنا لكثرة الأعمال التي في ذلك اليوم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلع الصبح أي طلع الفجر الثاني، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى الصلاة في أول وقتها ومعه المسلمون. وهنا يشرع أن يؤذن للصلاة ثم بعد ذلك تصلى صلاة الفجر وهي ركعتان كما هو معلوم. قال: ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. ثم ركب القصوى أي ناقته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن ناقته لها عدة أسماء أو أنها نياق متعددة، فهذه القصوى التي تكرر اسمها معنا. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشعر الحرام، فأيهما أفضل، الركوب أو المشي؟ بعض العلماء يرى أن الركوب أفضل اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ولقوله: لتأخذوا عني مناسككم. ومن العلماء من قال المشي، ونقول بأن هذا وذاك كله جائز بحمد الله. وأيضا الذهاب إلى المشعر الحرام وهو قزح، ويعرف هو جبل صغير يسمى بقزح، وهو المشعر الحرام، وهو الذي يقيم عليه المسجد الذي في المزدلفة. فإذا ما ذهب إليه الإنسان واستطاع دون أن تلحقه مشقة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واستقبل القبلة. وإن لم يستطع فبحمد الله مزدلفة كلها موقف، والمطلوب في ذلك الموقف هو أن يبيت. ونحن رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بات بالمزدلفة، وأنه صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، يعني للضعفاء من النساء والمرضى، أن ماذا؟ أن يذهبوا ليلا إلى منى. فهل المبيت بالمزدلفة واجب؟ فيه أقوال ثلاثة. من العلماء من يرى أنه ركن لا يصح الحج بدونه، لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نام بذلك الموقف وقال: خذوا عني مناسككم. ومن العلماء من قال بأنه واجب يجب بتركه دم، فمن لم يبت ولو أكثر الليل لزمه دم. ومن العلماء من قال إنه سنة، ونحن نقول أوسط الأقوال هو أولاها، وهو أنه واجب، فالمبيت بالمزدلفة واجب، ومن لم يبت فعليه دم ولا يفسد حجه. هذا هو حقيقة المطلوب. لكن لو بات الإنسان هل يشترط أن يمكث إلى الصبح؟ لو أنه مكث أكثر الليل لكفاه ذلك، لأنه كما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تنتظر حتى يغيب القمر، ثم بعد ذلك تدفع إلى المزدلفة، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الناس. لكن الذي يريد الكمال والأولى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن المبيت كما ترون هو أفضل وأكمل. لكن لو مكث الإنسان أكثر الليل يعني بأن أمضى ثلثي أو قل قليلا أو زاد كثيرا ثم انصرف فنعم، وبخاصة كما ترون في هذه الأزمنة كثر الحجاج وازدحم الناس، وهذا حقيقة ربما يلقي كثيرا من المشقة على الناس. فلو بدأ الناس في الانصراف من آخر الليل لا كان لهم بذلك مخرج، حيث رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحاب ماذا الضرورات وكذلك أيضا الضعفاء من ماذا النساء وغيره، وربما أن الناس يحتاجون إلى ذلك. حينئذ يبقى بعد ذلك السؤال مع هذا الزحام الشديد، لو أن الإنسان لم يصل إلى المزدلفة إلا متأخرا، فهل يعني لم يصل إلا عند الفجر أو بعد الفجر، هل يعتبر وقف أو لم يقف؟ حقيقة حديث عروة ابن مضرس كان نصا في هذه المسألة، فإنه جاء من جبل طيب حائل، فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى صلاة الصبح في المزدلفة، فقال يا رسول الله أكللت دابتي وأتعبت نفسي فلم أترك جبلا من الجبال إلا وقفت عنده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد موقفنا هذا يعني في المزدلفة وصلى صلاتنا ودفع ولم يدفع حتى ندفع فقد تم حجه وكان قد وقف بعرفة. ماذا قال الرسول؟ من شهد صلاتنا هذه وبقي معنا حتى ندفع ووقف حتى ندفع وكان قبل قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. إذن هذا رجل انظر إلى حرصه، خرج من جبل طي وجاء على دابته فأجهدها غاية الجهد وأتعب نفسه غاية التعب وأصبح يقف عند الجبال جبلا بعد جبل، والدافع له إنما هو حرصه على أن لا تفوته هذه الفريضة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى أن دين الله يسر، وأن من وقف في المزدلفة من شهد موقفنا هذا حتى ندفع وصلى صلاة الصبح معنا وكان قد وقف قبل بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. هذا يدل على أن الإنسان لو جاء متأخرا وأدرك الصلاة فإنه يكون قد أدرك الوقوف لأن هذا معذور. لو جاء بعد طلوع الشمس لم يتمكن، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولعل هذا يدخل في أصحاب الأعذار الذين يعذرون في ذلك. قال ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب ناقته فجاء إلى المشعر الحرام الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في كتابه العزيز، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ورسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى القبلة، والمسلم دائما في دعائه ينبغي أن يتجه إلى القبلة، حتى عندما يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممن يتبعون هذا الرسول الأمي، هذا الرسول العظيم الكريم الذي دعا الناس إلى الهداية وإلى الخير، فينبغي للمسلم بعد أن يسلم أن يتجه إلى القبلة لا إلى القبر، فيدعو الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه هو الذي يدعى فيستجيب سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى القبلة ومن الدعاء الذي يرد في مثل ذلك: أم اللهم كما رأيتنا إياه ووفقنا لذكرك كما هديتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولا شك أن هذه المواقف هي فرص أيها الإخوة، والفرص لا تتكرر في كل أمور العبادة، لأن هذه مواسم لا تتكرر. الصلاة تتكرر معك في كل يوم من الفرائض، ولك أن تفعل ما تشاء من النوافل، وهناك سنن لو حافظت عليها فإنك تثاب عليها، وهي مجال فسيح للدعاء. هذه مواقف تكرر ماذا مرة في العام، وربما لا تأتي إليها إلا مرة في عمرك، فلا تضيع الفرصة في هذا المقام. فعليك أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تذكره قائما وقاعدا وساجدا وراكعا وعلى جنبك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن ذكر الله سعادة للقلب، طمأنينة للنفس، إشراقة في الوجه. فأنت عندما تتجه إلى الله سبحانه وتعالى اقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، فتذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، وتكبره سبحانه وتعالى تكبيرا، وكذلك تحمده حمدا كثيرا، وتهلله فتكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأنت وحدت الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وأنت في كل موقف من المواقف، بل بكل طرفة عين، أنت بحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى مغفرته سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم ليله حتى تتورم قدماه وتتفطر أيضا، ويقال له: أليس الله قد غفر لك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له يفعل ذلك، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى فعل الخيرات. والدعاء أيها الإخوة هو مخ العبادة، والدعاء نوع من أنواع العبادة. فما أبسط أولئك المساكين الذين يتجهون بيدعيتهم إلى المخلوقين، تجده ينكب على قبر فيه ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يطلب منه العون، العافية، المدد، الرزق، المساعدة، أن يشفع له. والله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قل لله الشفاعة جميعا. إذن أيها الإخوة، كما أن المسلم يتجه إلى ربه في ذاك المقام، فلندم على هذا الأمر، ولنخلص أنفسنا من بقايا الجاهلية، أو مما ورثه بعضنا عن آبائه وأجداده، فإن ذلك لا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. مهما دعوت، لو دعوت ملكا مقربا أو نبيا من أنبياء الله، فإن ذلك لا يفيدك. كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وكانوا يستشفعون به إلى الله سبحانه وتعالى، أي يطلبون منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن تذهب إلى رجل تقي صالح في حياته فتطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأحد أصحابه: لا تنسنا من دعائك يا أخي. وكذلك كان الصحابة يوصي بعضهم بعضا. فلا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجه بنوع من أنواع العبادة لغير الله. فأنت في صلاتك في كل ركعة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن أنت ما دمت تعبد الله وحده ولا تستعين إلا به، فلماذا تصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله ألا وهو الدعاء؟ قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بصلاة الصبح، ولكنه وقف في ذلك الموقف، وأيضا جمع كلها موقف. في أي مكان كنت فأنت واقف، وليس القصد أن تقف على قدميك، لا، المهم أن تكون مستيقظا مدركا تشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه. حتى أسفر جدا، أي حتى ظهر الصبح، وأصبح أيضا الإنسان يرى الأشياء. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دفع بعض، هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، والإمام مالك يرى أنه يدفع مجردا يرى الإسفار. أما المشركون فكانوا على العكس من ذلك، كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس. وكان لهم مقالتهم المشهورة، كانت لهم مقالة مشهورة: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل كبير عال يقع على يسار الذاهب إلى منى. فإنهم كانوا إذا بدت الشمس على ذلك الجبل لأنه عال شاهق انصرفوا، فهم بذلك خالفوا المسلمين، كما خالفوهم. وعرفتم سابقا فيما مضى أنهم كانوا يدفعون من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خالفهم في ذلك. فيستحب للمسلم ألا يدفع حتى يسفر جدا، ولو تقدم فهذا لا يضر وليس مكروها. قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما. الرسول صلى الله عليه وسلم دفع، يعني اتجه عليه الصلاة والسلام إلى منى، وهناك سيتم عليه الصلاة والسلام كثيرا من المناسك. وقد أردف معه من؟ الفضل بن عباس. وقد تكلمنا عن موضوع الإرداف، وأنه يجوز للإنسان أن يردف إنسانا معه على الدابة شريطة ألا تعذى، تكلمنا عن هذا، لأنه أردف من عرفات إلى المزدلفة ماذا؟ أسامة. وهذا يدل على كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن تعامله عليه الصلاة والسلام مع الكبير والصغير. فالفضل بن عباس إنما هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردفه معه، أي جعله خلفه على ناقته. قال: وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. لماذا ذكر؟ ما الحاجة أن يذكر جابر رضي الله عنه هذه الأوصاف؟ لأن لها مناسبة، لأنه كان شابا جميلا، يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى صبغة في الجمال، بياضا، حسنا في الخلق في الخلقة، كذلك أيضا في شعره. ولذلك سيأتي ما بعد ذلك ما ترتب عليه. نعم. قال: فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين. ضعن جمع ضعينة، يقال ضعن وهذا هو المشهور، ويقال ضعن بسكون العين وهي جمع ضعينة، والأصل في الضعينة أنها البعير الذي تكون عليه المرأة، البعير الذي يحمل عليه المرأة، ثم أصبح يطلق على المرأة، وهذا معروف في لغة العرب. هذا معروف ماذا في لغة العرب، مثل الخلا كان يسمى كذا وأصبح كذا، الغائط كان يسمى كذا وأصبح يسمى كذا. إذن هنا ثم بعد ذلك أطلق على المرأة من باب إطلاق الحال المحل وإرادة الحال. المحل هو الناقة، والحال فيه إنما هي المرأة وهي المرادة هنا. إذن مر جمع من النسوة يجرين أي يسرعن في مشيهن. نعم. فطفق الفضل ينظر إليهن. طفق يعني أخذ الفضل ينظر إليهن. فلننظر الآن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب صغير لا يزال في مكتمل عمره، لا يزال يافعا شابا، ينظر إلى ماذا؟ إلى الضعن من النساء. نعم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل. وضع يده على وجهه أي غطى عينيه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على وجهه، هذا عند مسلم كما ترون، وعند الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لوى عنقه أي أداره عن النساء، فقال له العباس ماذا لويت عنق ابن عمك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة لا آمن الشيطان عليهما. وبهذا أيها الإخوة ندرك خطورة النظر وشدته، وأن النظر إنما هو مفتاح لبعض الوقوع في المحرمات. ولذلك نبه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر في كتابه، فقال سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فيحفظوا فروجهم، ثم قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية. الإنسان ربما يقع نظره فجأة على أمر لا يجوز له أن ينظر إليه، فهو لا يؤاخذ ولا يأثم بذلك لأن هذا أمر خارج عن إرادته، لكن أن يصوب النظر بعد ذلك وينظر إلى ما لا يجوز فهذا هو الذي يؤاخذ عليه. ولذلك وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة النظر إلى ما لا يجوز بأن قال عليه الصلاة والسلام النظر سهم من سهام الشيطان. وأنتم تعلمون بأن الشيطان عدو ويتربص بالمسلم الدوائر، فهو يقف له في كل مرصد يريد أن يوقعه في المهالك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وضع يده على وجه هذا الشاب الوسيم الجميل حتى يحول بينه وبين ماذا؟ النظر إلى ما لا يجوز له أن ينظر إليه خشية الوقوع في الفتنة. وفي هذا أيضا دليل آخر، أن الإنسان إذا رأى منكرا وكان بإمكانه أن يغيره بيده فعليه أن يفعل ذلك شريطة ألا يترتب عليه ضرر. فإن لم يستطع أن يغيره بيده وقدر أن يغيره بلسانه فليفعل على ألا يترتب عليه ضرر أيضا، فإن لم يستطع فلا أقل من أن ينكر ذلك بقلبه وهو أضعف الإيمان. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في الآية الأخرى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا مما خص الله به سبحانه وتعالى هذه الأمة وفضلها بذلك الأمر العظيم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو واجب، لكن قد تتوقف عنه، بل يجب عليك أن تتوقف عنه إذا كان سيترتب على أمرك بالمعروف أو تغييرك للمنكر ضرر أشد. ولذلك قال العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كانت هناك مصلحة ومفسدة لو قمت بهذه المصلحة ترتب عليها مفسدة فعليك أن تترك هذه المصلحة حتى لا يترتب عليها ماذا مفسدة. والقاعدة الأخرى الفقهية يختار أهون الضررين يختار أهون الشرين. إذن الأمر بالمعروف ينبغي أن يقام به، لكن تغيير المنكر باليد ليس لكل أحد وإنما للسلطة التي تستطيع، والتغيير باللسان إنما هو في حق المسلمين، لكن تنظر لا يترتب على ذلك ضرر. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى رسم لنبيه صلى الله عليه وسلم منهجا للدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن شريعتنا رسمت لنا طريقا مستقيما في كل الأمور. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين وهو قائدهم وهو مرشدهم، ولذلك غير المنكر بيده فوضع يده على وجه ابن عمه. نعم. قال فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا صرفه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فيكم فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولذلك نهي أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو يدخل عن المرأة أخو الزوج مثلا قال الحمو الموت. هنا تكون الخطورة، إذا كان الإنسان يتساهل في دخوله فهذا هو الذي يخشى منه أكثر. الإنسان عندما لا يكون محرما للمرأة فلماذا يخلو بها؟ إنما الذي يخلو بها هو أحد محارمها الذين نص الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه العزيز وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. العبارة اللي قبل قال فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. حتى أتى بطن محسر، أيها الإخوة، كل موقف من مواقف الحج فيه عظة وعبرة، ولو أردنا أن نقف ونتحول إلى الوعظ لاحتجنا إلى أسابيع كثيرة، لكننا فقط نعطي إشارات خفيفة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى بطن محسر، هذا واد عظيم اسمه وادي محسر، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى هذا الوادي أسرع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العبارة قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. فحرك قليلا، إذا كنت أيها الحاج ماشيا على قدميك فأسرع، وإن كنت راكبا فحرك دابتك أو سيارتك، وربما الآن يصعب الآن مع الزحام، لكننا نتكلم عن أحكام شرعية. لكن نريد هنا لماذا حرك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي؟ يقول إن هذا الوادي فيه رمال، فهو مكان لين فيحتاج الإنسان إلى أن يحرك فيه. ألن تغير الحمد لله الدولة، وفقها الله، عبدت الطرق ومهدتها وأصبحت الأمور سهلة، لكن هذه أحكام شرعية باقية. هذا القول الأول. القول الثاني، قال العلماء بأنه في هذا المكان حصر الفيل الذي جاء به أبرهة لهدم الكعبة وحملها، فإنه أعي في ذلك المكان وكل أي عجز. لكن هل قتل أصحاب الفيل هناك الذين أشار الله سبحانه وتعالى إليهم في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، إلى آخر السورة. هنا بعض العلماء يقول يسرع الإنسان في هذا المقام لأن هذا مقام مر به أناس عذبوا، والصحيح أنهم عذبوا في مكان قريب الأبطح، لكنهم مروا بذلك المكان. المهم هنا أيها الإخوة أن الإنسان إذا مر بموضع مكان عذب أهله فعليه أن يأخذ الدرس وأن يتعظ من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بديار ثمود في غزوة تبوك، تعلمون أن من آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، وغزوة تبوك شرع فيها كثير من الأحكام، ورسول صلى الله عليه وسلم مكث فيها مدة طويلة يقصر الصلاة. الرسول عندما مر بديار ثمود زجر ناقته، يعني دفعها عليه الصلاة والسلام لتسرع. لماذا؟ لأن هذه ديار قوم عذبوا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المؤمنين إلى أنهم إذا مروا بأرض أهل العذاب فإن عليهم ألا يدخلوها إلا باكين. ينبغي للمسلم إذا مر بأرض أهل العذاب ألا يمر بها مرور المتنزه المتفرج الذي يطلع عليها يتضاحك ويعمل مثلا الرحلات وغيرها، لا، إنما يذهب إليها أو يمر بها ليأخذ الدروس والمواعظ. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا دخلتم أو أتيتم أرض أهل العذاب فلا تدخلوها إلا باكين، معنى الحديث خشية أن يصيبكم ما أصابهم، لأن الإنسان ربما لو دخل هازئا أو ضاحكا أو مستهترا وإن لم يصبه نفس العذاب، لكن يخشى أن ينفذ شيء إلى قلبه، ربما يدخله شيء من الشك، وبخاصة أن الشيطان يتتبع المسلم في كل مكان، فعلى الإنسان. فقالوا أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا الموقف هو موقف ماذا؟ إما حبس فيه الفيل أو أنه عذب فيه أولئك الأخوان. والقول الثالث أن قريشا كانوا إذا دفعوا من المزدلفة وقفوا في ذلك المكان، فأخذوا يفتخرون بآبائهم وبأجدادهم ويتذاكرون أنسابهم ويصفون أوصافهم أو أنفسهم بالألقاب العظيمة. أما الإسلام فلا مكانة للفخر فيه، ولا ماذا، فلا مكان للتفاخر بالأنساب، ولا إذا افتخرت بآباء لهم شرف. يقول الشاعر إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما نسلوا. ما الذي يرفع الإنسان إلى المكان العلي ويضعه في المكان الذي ينال فيه كل تقدير واحترام؟ إنما هو تقوى الله تعالى. ولذلك نجد أن الله تعالى وضع الميزان الذي يتفاضل فيه الناس إنما هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ورسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره إلى القلب. إذن والتقوى أيها الإخوة ليست في جمع المال ولا في الأنساب ولا في المناصب، ولكن التقوى إنما هي بطاعة الله سبحانه وتعالى، إنما هي باتباع هدي هذا الكتاب العزيز وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه التقوى. ولذلك يقول الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن من هم أهل الجنة؟ هم الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى في أعمالهم، جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، جعلوا حاجزا يحول بينهم وبين النار وفتحوا طريقا مستقيما يوصلهم إلى جنات عدن. هؤلاء هم الذين ماذا؟ يكرمون إذا جاء ذكرهم ويعزون إذا وردت أسماؤهم. إذن أيها الإخوة، إنما قيمة الإنسان وعزته وكرامته إنما هي بتقوى الله. لكن لو وجد مع التقوى مال واستخدمه الإنسان في طاعة الله فما أحسن ذلك، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. وذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضل أموالهم، كلما جاءوا أعطاهم الرسول وجدوا أن أهل الأموال يشاركونهم إذا سمعوا. فماذا قال الرسول فيها؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن فالإنسان إذا وفق بالمال ولم يدفعه إلى أن يغتر ويخرج على طاعة الله فهذا عمل طيبا يصرفه في طاعة الله، ينفقه على نفسه، على أقاربه، على المحسنين، يتصدق، يخرج الزكاة إلى غير ذلك. فمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع على القول الثالث ليتجنب الموضع الذي كان يتفاخر فيه أهل الجاهلية بآبائهم ويعتزون بذلك. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم العرب شرفا، إلا أنه ما كان ماذا يفتخر بنسبه. نعم. قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. ثم سلك الطريق الوسطى، هذا الحديث كله أيها الإخوة عبر وفوائد، كل جملة منه بل كل لفظة تحمل شيئا من المعاني. سلك الطريق الوسطى، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم غير الطريق الذي ذهب فيه من ماذا؟ من إلى عرفات، ذاك طريق وهذا طريق آخر. فهل هناك حكمة في تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى ماذا؟ إلى منى؟ الجواب نعم. نحن عندما نتتبع ماذا؟ أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه فعل ذلك عدة مرات. أليس عليه الصلاة والسلام قد دخل مكة من أعلاها؟ الجواب نعم. وخرج من أسفلها؟ الجواب نعم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة من طريق وخرج من طريق آخر، تفاؤلا بماذا؟ بتغير حال الإنسان إلى أحسن. كذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر غير الطريق الذي خرج منه ذهب منه. إذن هذا يعني كأن الإنسان يقول: أعود من هذا الطريق لأنني في أداء هذه العبادة قد استفدت منها فأصبح عملي أحسن مما مضى. فكأن الإنسان انتقل من حال إلى حال. أليس التائب من الذنب قد انتقل من حال إلى حال؟ كان بالأمس في المعصية، كان بالأمس يسير في طريق الشيطان، فإذا ما تاب وأقلع وأناب وندم وأصر على عدم العودة إلى المعصية أصبح في طريق عباد الرحمن. إذا تغيرت حاله. الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أيضا حول رداءه، وفي هذا الموقف نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك. إذا نحن نستفيد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وحتى في حركاته عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام في كثير حتى من تلك الحركات نأخذ منها شيئا من الحكم والأحكام. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. الرسول صلى الله عليه وسلم سلك ذلك الطريق كما بينا التي تصل إلى جمرة ماذا؟ إلى الجمرة الكبرى التي تعرف بماذا؟ بجمرة العقبة. إذن سلوك هذا الطريق أيضا فيه راحة للمؤمنين أيضا، هذه فائدة أخرى، لأن أول عمل يشرع للحاج في منى هو أن يرمي جمرة العقبة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك ذلك الطريق الذي يوصله إلى الهدف الذي يروم الوصول إليه، ألا وهو جمرة العقبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى منى فإنه بدأ أول ما بدأ برمي جمرة العقبة، وكان ذلك ضحا. فضل قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. رماها بسبع حصيات، اقرأ قليل لعله. قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى جمرة العقبة بدأ أول ما بدأ فأمر عبد الله بن عباس، جاء في حديث أخرى، لأن حديث جابر لم يستقصي كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تعلم الإنسان ربما يتأخر، ربما ينشغل في أمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عباس بأن يلقط له سبعا من الحصى، وفي هذا رد على الذين يقولون بأنه يشرع لقط الحصى من المزدلفة، هذا رد عليه. وأيضا بعض الناس يقول بأن الحصى يغسل، وهذا كله لا أصل له. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له سبعا من الحصى، وهي كما ذكر جابر رضي الله عنه مثل حصى الخذف، وقد حددها العلماء ما بين الحمص وكذلك البندق، يعني أكبر من الحمص هذا معروف، وأصغر من البندق، وحددها بعض العلماء ما يوازي حبة الباقلة، تعرفون الباقلة هذه من الخضروات، لكن لو زادت قليلا ونقصت فهذا لا يضر. فأخذها عليه الصلاة والسلام بكفه الكريم وقال: أيها الناس، ماذا قال؟ بمثل ذلك فرموا، بمثل ذلك فرموا. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف؟ لأننا الآن نجد أن بعض المسلمين يغلو في ذلك، يقول هذا هو الشيطان فيأخذ الحذاء فيرميه، أو يأخذ حجرا كبيرا فيضرب به ذلك ماذا؟ الجدار المنصوب، وربما يأخذ حديد أو خشبة، وكثيرا ما يضر بعض المؤمنين، وهذا أمر لا يجوز أيها الأخوة وليس بمشروع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، لا تغلوا في دينكم، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينه. والله تعالى يقول في سورة المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ودين الله ليس فيه غلو. فالنصارى كانت هناك رهبانية ابتدعوها كما قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. أما هذا الدين الإسلام فهو وسط، وسط بين الإفراط والتفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد المؤمنين في ذلك الموقف، فنبههم إلى قضية مهمة نحن أحوج منها إلى أولئك النفر، لأن أولئك النفر بمجرد أن يسمعوا الموعظة يقول سمعنا وأطعنا كما قال الله. ولذلك لما ماذا حرم الله عليهم الخمر، فقال في آخر الآية، في الآية الثالثة التي في سورة المائدة، لأن الخمر مر بمراحل، آخرها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالله سبحانه وتعالى قال في آخر الآية: فهل أنتم منتهون؟ قال العلماء: وقوله فهل أنتم منتهون أقوى من قوله انتهوا، لأنه أورده بالاستفهام. ماذا قالوا؟ انتهينا انتهينا، فأراقوها في الأسواق ممن كانت موجودة عنده، ولا قالوا نحتاج إلى ثمنها خسرنا عليها، لم يفكروا في هذا، ساعة سمعنا وأطعنا. هنا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس يناديه لا تغلوا في دينكم، يا أيها الناس لا تغلوا في دينكم، فإنما أهلك من كان قبلهم من كان قبلكم غلو في الدين. نعم، إذن الرسول حذر وخوف أمته من الغلو، لأن الزيادة في الدين هي بمثابة النقص، فلو أنك زدت في صلاة الظهر خامسة لأفسدتها، هذا إذا كنت متعمدا، أما إذا كنت لا تدري لا، ولو جعلت الفجر ثلاثا أو نقصت المغرب إلى اثنتين فكل ذلك لا يجوز. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نستفيد من هذا الحديث وأمثاله الذي يعطينا وصفا دقيقا لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أذن بالمسلمين فجاءوا من كل حدب وصوب من مشارق الدنيا في كافة هذه الجزيرة قبل أن ينتشر الإسلام خارجها، فالتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطوا في طريقه حتى أكمل ماذا؟ المناسك. يا أيها الناس لا تغلوا في دينكم، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ حجرا كبيرا، بل نقتصر على الحجارة، ولا ينبغي له أن يرمي بحديدة ولا خشب ولا حتى قطعة ذهب ولا أيضا فضة ولا غيرها، لأن هذه عبادة، والعبادات أيها الإخوة توقفية. لكن لو وجدت مثلا قطعة من اسمنت أو قطعة من جدار من طين فيها حجر فاستخلصته فهذا يجوز فيه. إذن ينبغي أن نحرص على هذا. أيضا سنستفيد فوائد من قوله رمى. نعم، قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. إذن قوله فرماها هذا دليل على ماذا؟ على أن المسلم يرمي، لا يأخذ الحجارة السبع فيلقيها في الحوض، لا، لأنه قال يرميها، والرمي يتطلب ماذا؟ أن تحذفها، الحذف. إذن هذا هو الرمي، فلو أخذتها ووضعتها في الحوض لا يكفي. وأيضا قوله في الحديث، في هذا الحديث أو في غيره، سبح مع كل حصاة، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرميها واحدة واحدة، فلو أخذها إنسان ورواها جملة واحدة، بعض العلماء لا يقول لا يجوز، وبعضهم يقول هي بمثابة حجر واحد. إذن الإنسان ماذا؟ ليس المراد أيها الإخوة أيضا الشاخص، هذا الجدار الواقف ليس هو المراد، بعض الناس يضرب الشاخص وتخرج خارج الحوض، لا، المطلوب إنما هو الحوض. فلو ضربت الشاخص ونزلت في الحوض، أو خرجت وضربت شيئا وعادت، فتعتبر قد وقعت في الحوض، فلننتبه لهذا، لأن رمي الجمار واجب فلا ينبغي أن نقصر. فيرمي الإنسان في وسط الحوض، فلا مانع لو رميت برفق فوقعت في الحوض فذلك كاف، يرمي سبع حصيات. نعم، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ماذا؟ توقف عن التلبية، كما جاء في حديث الفضل، أنتم رأيتم بأن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو يسمع ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين في حديثه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. جابر لم يكن مع رسول الله، إذن حديث الفضل جاءت فيه زيادة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في طريقه يلبي ويذكر الله تعالى، وأنه لم يتوقف عن التلبية حتى رمى جمرة العقبة. وفي ذلك رد على المالكية الذين يقولون بأنه يتوقف عن التلبية في عرفات. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر في التلبية حتى ماذا؟ دخل في النسك، فلما دخل في النسك كلما رمى حجرا قال الله أكبر، هذا معنى قوله يكبر الله سبحانه وتعالى. مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. ما هو يشير جابر رضي الله عنه إلى الموقف الذي يقف منه الإنسان، لكن الإنسان لو جاء من أي جهة فأوقع الحجارة فذلك كاف، لكن الرسول وقف في بطن الوادي. أولا جمرة العقبة خارجة عن أرض منى، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف في بطن الوادي، الممر المعروف كان يمشي فيه السيل يعني المطر، فجعل منى عن يساره وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، هذا هو معنى وقف. واستقبل ماذا؟ جمرة العقبة. لكن لو جاء من خلفها، وفيما مضى كانت جمرة العقبة عليها جبل صغير، والآن بحمد الله هي ووسع للناس، وعمر رضي الله عنه لما رأى كثرة الناس صعد على هذا الجبل ورمى من هناك. إذن ذلك مشروع أيها الإخوة، فلا ينبغي أن نشق على أنفسنا ولا أن نتعبها فوق طاقتها، وإنما من أي مكان استطعت أن تصل فذلك لك، ودين الله، وصلى الله على محمد.